بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة، قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب الجمعة. الجمعة عيد الأسبوع عند المسلمين، وهو أفضل الأيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان هذا اليوم الذي هدانا الله له وأضل عنه من قبلنا، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. كان هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة قد هدانا الله له، فأصبح عيدا للمسلمين، عيدا في الأسبوع يجتمعون فيه. وأضل عنه من قبلنا، أي الأمم السابقة، فاليهود غدا، أي عيدهم يوم السبت، والنصارى بعد غد، لأن عيدهم الأحد. فالجمعة يوم له مكانة عند المسلمين، ولذلك جاءت الشريعة الحكيمة بمشروعية الاجتماع فيه، فيسن له الاجتماع، ويسن التهيؤ لهذا الاجتماع أكثر من غيره، سواء من الأيام أو الصلوات، سواء الأيام أو الصلوات. والجمعة لها أحكام تخصها وتميزها، اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بذكرها وببيانها وببيان حدودها وضوابطها، وهذا كله عند الحديث عن حكم صلاة الجمعة وعن المسائل المتعلقة بهذا اليوم عموما. يقول رحمه الله: نعم، كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، هذا ضابط إجمالي، لكن فيه مستثنيات بطبيعة الحال. السؤال: من هو الذي تلزمه الصلاة المكتوبة؟ المسلم الذي تلزمه الصلاة المكتوبة هو أولا أن يكون مسلما، الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني التكليف، مسلم ومكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. فهذا المسلم البالغ العاقل تلزمه الصلاة المكتوبة، والمقصود بالصلوات المكتوبة هي الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأما اشتراط الإسلام فلأنه أصل في قبول جميع الأعمال، لا يقبل الله عملا إلا بالإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكفر يمنع من قبول الأعمال. وقال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه الآية يستدل بها على مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، لكن لا يستدل بها على قبول العمل، وهناك فرق بين المسألتين. مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة تكلمنا عنها سابقا، وقلنا إن المقصود بها زيادة المؤاخذة والتبعة والعذاب الأخروي. أما قبول العمل فهو مستقر ومجمع عليه على أنه لا يقبل لهم عمل ولا يصح منهم، لا يقبل ولا يصح، وهذا مستقر ومتفق عليه. إذا المسألة والحديث وكلام العلماء رحمهم الله في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هذا يتعلق بزيادة المؤاخذة في الآخرة وزيادة التبعة، لكن لا علاقة له بقبول الأعمال. إذن هذا الشرط الأول، الإسلام. الشرط الثاني، البلوغ. فلا تجب العبادة ومنها الصلاة على غير البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. فالصبي حتى يبلغ، والمرأة كذلك حتى تبلغ، لا يكلف بالتكاليف الشرعية ومنها الصلاة، لكنه يؤمر بالصلاة ومنها الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الشرط الثالث، العقل. فالمجنون كذلك لا تجب عليه العبادة ولا تلزمه ولا تصح منه، لقول الصبي تصح منه، لكن المجنون لا تصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، قال: وعن المجنون حتى يفيق. نعم. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. إذن هذا هو الأصل في من تلزمه المكتوبة: المسلم، البالغ، العاقل. لكن فيما يتعلق بالجمعة يزيدون إليها شروطا. الشرط الرابع، أن يكون ذكرا. هذا ممكن تزيده وممكن تستثنيه، ممكن أن تزيده وممكن أن تستثنيه، تقول: كل من لزمته الجمعة لزمته المكتوبة إلا الأنثى أو إلا المرأة، أو أن تقول: يشترط لوجوبها أن يكون ذكرا، أن يكون ذكرا. لماذا؟ لأن الجمعة تؤدى في المسجد لا تؤدى في البيت، لأن من فاتته الجمعة يصليها ظهرا، والمرأة لا يلزمها الحضور للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. فالأصل في المرأة أن بيتها خير لها وأنها لا تأتي إلى المسجد. نعم. إذن الشرط الرابع لمن تلزمه الجمعة أن يكون ذكرا. والشرط الخامس، يقولون: أن يكون حرا. الشرط الخامس، أن يكون حرا. فالعبد عندهم لا تلزمه الجمعة، لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تلزمهم الجمعة، وفي رواية: الصلاة، المرأة، والصبي، والعبد، والمريض. فقال: العبد. ويعللون في مسألة الجمعة بعلة، وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده، العبد مشغول بخدمة سيده، والجمعة لها بدل وهي الظهر، فهي إن فاتته صلى بدلها وهي صلاة الظهر. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك العبد تجب عليه الجمعة بنفسه على القول الراجح. وقيل تجب إن أذن له سيده، هذا القول الثالث، وإن لم يأذن لا تجب، لكن الصحيح أنها تجب، مثلها مثل المكتوبة. بالعكس، يعني نحن لو عللنا بعلة أنه مشغول بخدمة سيده لقلنا بسقوط صلاة الجماعة عنه من باب أولى، لأن صلاة الجماعة هي التي تتكرر، هو مشغول بخدمة سيده، أما الجمعة مرة في الأسبوع. نعم، وهم يقولون بوجوب صلاة الجماعة على العبد، ولذلك الذي يظهر أن الراجح وجوبها على العبد كذلك، وأنه من أهل الوجوب. إذن الشرط الخامس عندهم أن يكون حرا. نعم نعم، مذهبين مذهب. الشرط السادس أن يكون مستوطنا ببناء. الشرط السادس لوجوب صلاة الجمعة أن يكون مستوطنا ببناء، فلو كانوا رحلا يرحلون طلبا للمطر وللرعي مع دوابهم ومواشيهم، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. قالوا هذا الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم والأعراب الذين كانوا حول المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بجمعة ولم يلزمهم بها، وهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بجمعة ولم يلزمهم بها، ولو أمرهم لنقل. وبعض الأشياء مثل هذا الاستدلال يصح، لأن الدلالة فيه دلالة الحال قوية. إذا قام الداعي وتوفر توفرا قويا لوجود الأمر أو وجود النهي، قام السبب فلم يأتي الأمر ولم يأتي النهي، فيصح مثل هذا الاستدلال، نقول الداعي قام بالأمر أو بالنهي ولم يأمر صلى الله عليه وسلم ولم ينهى، فدل ذلك على عدم الوجوب، وهذا صحيح. ولذلك الرحل لا تجب عليهم صلاة الجمعة، بل لا بد أن يكونوا مستوطنين ببناء. هذا الشرط السادس. والشرط السابع أن يبلغوا العدد المعتبر، يعني قد يستوطنوا ببناء في قرية لكنهم ما يبلغوا العدد المعتبر، وسنتكلم بعد قليل عن العدد المعتبر. عندنا في المذهب أنهم 40 من أهل وجوب الجمعة، فأن يبلغوا العدد المعتبر هذا شرط كذلك عندهم لوجوب صلاة الجمعة. هذا الشرط كم؟ السابع. ها؟ الشرط الثامن أن يكون مقيما، أن يكون مقيما. فالمسافر إيش قلنا السابع؟ مستوطنا ببناء، خلاص هو هذا. يعني بعضهم يفرق بين الإقامة والاستيطان، لكن خلونا ما ندخل في الإشكال هذا، يكفيكم السابع. يكفي السابع أن يكون مستوطنا ببناء، يكفي عن الكلام في الإقامة والخلاف فيها بين الاستيطان والإقامة والتفريق بينهما، يكفي هذا، يكفي. امسحوا خلوا السابع فقط أن يكون مستوطنا ببناء. طيب اقرأ. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إن كان مستوطنا ببناء، بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك. الاستيطان بالبناء يقولون ما المعتبر فيه، يعني ما المعتبر في أن يكون هؤلاء من أهل البناء؟ يقول أن يكون بينه وبين مكان أداء الجمعة اللي هو المسجد فرسخ فأقل، هذا المذهب، فرسخ فأقل. والدليل عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقالوا: لا يسمع النداء من كان في المسافة أكثر من هذا، وهذا يحسب بوقت السعة. وقت إيش؟ السعة، يعني لا وقت الرياح الشديدة، نعم، ولا وقت الضجيج، ولا أن يكون مرتفعا ارتفاعا على غير العادة. وقت السعة، وقت الهدوء السكون وسكون الرياح، وأن يكون مرتفعا ارتفاعا معقولا بالصوت العادي، يصل إلى فرسخ. يصل إلى إيش؟ إلى فرسخ. وفي بعض الآثار لكنها ضعيفة في هذا الباب، لكن هذا أقوى استدلال عندهم، أقوى استدلال عندهم وهذا الحديث، وأن هذا ما جرت العادة به. نعم. فمن كان أبعد من فرسخ اللي هي 3 أميال، نعم، فإنه لا تلزمه صلاة الجمعة، لا تلزمه صلاة الجمعة. بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك إلا المرأة والعبد والمسافر. هؤلاء المستثنون الآن، المرأة وإذا تكلمنا والعبد تكلمنا عنه، والمسافر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجري السنة على عهده بأن يصلي الجمعة حال السفر، مع أن الجمعة كانت تريد عليه حال السفر كثيرا، وهذا صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترد الجمعة عليه حال السفر كثيرا. هذا دلالة الحال أنه لم ينقل أنه جمع صلى الله عليه وسلم، ولو جمع لنقل ذلك لنا، وهذا صحيح. وهناك دليل أخص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع كان ذلك اليوم موافقا ليوم جمعة، ومع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين، فهذا واضح كذلك أنه لم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم، والدليل الأول يكفي. نعم، إذن المسافر لا تجب عليه الجمعة. نعم. إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. والمعذور بمرض، فالمريض، وذكروا حديث طارق لكنه ضعيف، لكن عموما الأدلة الشرعية تدل على أن المريض لا تجب عليه لا الجمعة ولا الجماعة، وأنها تسقط عنه، لا الجمعة ولا الجماعة وأنها تسقط عنه، لقول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ولم يستطع الخروج للصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فسقطت عنه الجماعة صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا المريض، إذن هذا معذور بمرض، وكذلك المعذور بمطر، المعذور بالمطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من سنته إذا نزل المطر الشديد أن يرسل المنادي فينادي صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. نعم، وكذلك المعذور بالخوف، سواء كان خوفا على نفسه أو خوفا على ماله أو خوفا على أهله، كل الأنواع الثلاثة هذه يعذر فيها بعدم الخروج إلى الجمعة أو الجماعة. نعم. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم. وإن حضروها أجزأتهم، يعني عن الجمعة، لأنك الآن إما أن تصلي جمعة أو تصلي إيش؟ أن تصلي ظهرا، فإذا حضروا الجمعة أجزأتهم، أجزأتهم عن الفريضة التي فرض الله عز وجل عليهم في هذا اليوم، لكنها لم تنعقد بهم، لم تنعقد بهم في ماذا؟ في حساب العدد، لأن عندهم يشترطون العدد اللي هو 40، لكن على ما سنرجح إن شاء الله في هذه المسألة هذا كلام غير صحيح. نعم، لأنه أصلا العدد سيكون 3 فقط، العدد الصحيح في من تجب عليهم الجمعة 3، خطيب واثنان يسمعان، خطيب واثنان يسمعان، إذا وجد هذا في قرية أو محلة يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، هذا الصحيح. نعم، قال لم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها، لأنه من أهل الوجوب في الأصل اللي هو المريض ومن تخلف عنها لأجل مطر أو خوف. نعم، هذا المعذور. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. نعم، لأن تخلفهم في الأصل كان لعذر، وإلا في الأصل أنه لا بد أن يحضروا. نعم، فلذلك يرجع لحكم الانعقاد إذا حضروا. نعم. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. لاحظ الأولى شروط الوجوب، يعني على من تجب، على من تجب. الآن شروط صحة، هذه شروط صحة، يعني ما هي الشروط التي لا بد أن تكون موجودة حتى يحكم بصحة الجمعة؟ فإذا لم توجد فالجمعة غير صحيحة أصلا، الجمعة غير صحيحة. الشرط الأول، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية. فعلها في وقتها، هذا الشرط الأول، أن تفعل في وقتها. والوقت جمهور العلماء طبعا هم اتفقوا على آخر الوقت، اتفقوا جميعا على آخر الوقت، أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، متى يخرج وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء إيش؟ مثله. نعم، هذا آخر وقت الظهر، اتفقوا عليه أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، ولكنهم اختلفوا في أول الوقت، فمذهب الجمهور أن أول الوقت هو أول وقت الظهر. جمهور العلماء على أن أول وقت الجمعة هو أول وقت الظهر، يعني وقت الظهر مثل وقت الجمعة. المذهب عندنا له رأي في هذه المسألة، وهو من المفردات. دائما لما نقول مفردات إيش معناها؟ يعني التي انفرد بها المذهب عن غيره من المذاهب، هذا معنى المفردات، قول انفرد به المذهب عن غيره من المذاهب. كل مذهب له مفردات، الحنابلة لهم مفردات، والمالكية لهم مفردات، والشافعية كذلك، والأحناف كذلك، والظاهرية طبعا كثيرة، فكل مذهب له مفردات. فأحيانا ننبه على المفردات التي انفرد، وغالبا أنبه، يعني غالبا سأنبهكم على المفردات. فهذه من المسائل المفردات التي انفرد بها المذهب عندنا عن غيره من المذاهب. نعم، عندنا في المذهب من أهم كتب المفردات كتاب البهوتي، وهو شرح لنظم النظم ل نظم المفردات للعمري أظن، والبهوتي شرحه في كتاب في مجلدين اسمه منح الشفا الشافيات في شرح المفردات، وهو من أجود كتب المفردات عندنا في المذهب. نعم، إيش هو عليه؟ لا، المفردات تكون مفردة في المذهب، يعني خالف قد يخالف المتأخرون فيها، لكن ما دام خالف بها المذهب خلاص أصبحت من المفردات، وغالبا لا يخالف المتأخرون لأنها مفردة ميزت المذهب، فتكون خلاص مستقرة، يعني تكون مستقرة. قبل هذا أعطيتكم بعض المفردات، صحيح ولا مر بنا بعض المفردات مثل إيش؟ اللقاء الماضي مر بنا مفردة، صح؟ في أي مسألة إلا مر اللقاء الماضي. عموما في الوضوء بلحم الإبل كذلك، هذا يقول ذكرنا أنها من المفردات، وحتى أمس أظن في مسألة كانت من المفردات، وهذه اليوم كذلك من المفردات. نعم. طيب، إيش هي المسألة؟ الوقت. فالمذهب عندنا انفرد عن المذاهب في أول وقت الجمعة، فهم يرون أن أول وقت الجمعة هو أول وقت العيد. وقت الجمعة هو أول وقت إيش؟ العيد، والعيد يبدأ وقته من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح. يعني لو دخل الإمام قبل الأذان صح ذلك عندنا على المذهب. ويستدلون بأثر عبد الله بن سيدان رحمه الله تعالى أنه قال صليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قلت لم ينتصف النهار، ثم صليت مع عمر حتى قلت انتصف النهار، ثم صليت مع عثمان حتى قلت قد زالت الشمس، فما عاب واحد منهم على آخر. لكن هذا الأثر في الحقيقة لا يصح، هم يرونه صحيحا لكنه في الحقيقة لا يصح، وذلك البخاري رحمه الله قال لا يتابع على حديثه. فالصحيح أن هذا الأثر لا يصح، وأن القول بأن وقت الظهر هو وقت عفوا وقت الجمعة هو وقت الظهر، وأنه لا يصح أن تؤدى قبل زوال الشمس، هو الصحيح وهو مذهب الجمهور. نعم. لا، ليس مفردات. لا. نعم. الوقت هو وقت الخطبة ولا الصلاة؟ كلاهما. يعني لو خطب وصلى قبل زوال الشمس عندهم صحيح. نعم. ما في فرق، لأنه هو أصلا الخطبة من الصلاة. الخطبة عندهم من الصلاة، هي قائمة مقام الركعتين، الخطبتين عندنا على المذهب وهو مذهب الجمهور قائمة مقام الركعتين. نعم. سيأتي. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، في قرية نعم، إذا لابد أن يكونوا مستوطنين ببناء، ما يكونوا رحل كما ذكرنا، رحل لا تصح منهم الجمعة إن فعلوها. وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. هذا كذلك من شروط الصحة، يعني لو حضرها أقل من 40 فالصلاة غير صحيحة. واستدل المذهب على أنهم 40 بأثر أول جمعة جمعت في الإسلام التي جمعها أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، لما قال الراوي للصحابي كم كان عددكم؟ قال كنا أربعين، فقالوا إذن أقل عدد تنعقد به الجمعة 40. نعم، وهذا في الحقيقة لا يدل على الاشتراط، بل إن حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قيام الصحابة وقت الخطبة الذي نزلت فيهم قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، قال كنت أحد الذين لم يقوموا، قال فكم كان عددكم؟ قال كنا 12 رجلا، 12 هم الذين بقوا. لذلك بعض المذاهب يرون أنه أقل عدد تنعقد بهم الجمعة 12، وبعضهم يرون 3، إمام يخطب واثنان يسمعان، وبعضهم يرى أنهم 2، واحد يخطب واحد يسمع. أقوى المذاهب في هذه المسألة إما أن نقول 2 لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، ونقول 3، واحد يخطب واثنان يسمعان، وهذا الأقرب للصحة، واحد يخطب واثنان يسمعان. نعم، لأن أقل عدد ممكن أن يكون جمعا يجمع به فيستمع هم 2، قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة نحن نستدل به على 3، لأن الخطيب ما يحسب، الخطيب يخطب، فبقي من الذين تقام فيهم الجمعة والخطبة؟ 2. واضح؟ ولذلك لعل هذا أقرب الأقوال للصحة والعلم عند الله تعالى. إذا كانوا في قرية وكان يوجد 3 رجال، نعم، فيجمعون، يجب عليهم أن يجمعوا. نعم. وأن تتقدمها خطبتان. المذهب لا ليس من المفردات، ليس من المفردات لا. وأن تتقدمها خطبتان. وأن تتقدمها خطبتان هذا كذلك من شروط الصحة، هذا كذلك من شروط الصحة، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن الجمعة تتقدمها خطبتان. والحديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يخطب خطبتين واقفا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيسلم ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا السنة أن يخطب واقفا، والخطبتان شرط لصحة الجمعة. نعم، بمعنى أنه إذا خطب خطبة واحدة الصلاة باطلة. نعم. وأن تتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى. هذه شروط الخطبة الآن، شروط الخطبة حتى تكون الخطبة صحيحة أن يكون فيها حمد الله، هذا أولا. نعم، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ثانيا، وقراءة آية، ثالثا أقل شيء تشتمل على قراءة آية، والموعظة، والموعظة رابعا. 4 أشياء لابد أن تكون موجودة في الخطبة عندنا في المذهب، إذا ما كانت موجودة مع الخطبة غير صحيح. وذلك بعض الخطباء يصعد فيخطب، وهذا من فقه الخطبة يا أخوان، يصعد يخطب والخطبة كلها لا تشتمل على آية، كل الخطبتين على المذهب الصلاة باطلة، ترى الصلاة باطلة ليس صحيح. طبعا الراجح في هذه المسألة أن الصلاة صحيحة، لكن أقول ينبغي أن لا يوقع أنفسهم وغيرهم في حرج. نعم، وهذا من فقه الخطبة، من فقه الخطبة أنك يعني لا توقع نفسك والمصلين في حرج في مثل هذه المسائل الخلافية، وعندك مندوحة يعني خطبة كاملة ما تستطيع تورث فيها آية. يعني أنا مرة استمعت قديما إلى ما هو خطبة محاضرة لأحد الناس، يعني أكثر من ساعة كان يتكلم عن الربا. الربا موضوع يعني مليء بالآيات والأحاديث، والله ساعة كاملة ما في إلا حديث، حديث واحد في الساعة الكاملة هذه، لا آية ولا حديث إلا حديث واحد وضعيف كمان، يعني ما هو حديث حتى صحيح. نعم، هذا حقيقة من الإشكاليات. وذلك سبحان الله، إذا رأيت الخطيب يعالج موضوعا ويكثر فيه من الاستدلال، استدلال الصحيح ما يكون استدلال خاطئ، ويكثر فيه من الاستدلال بالكتاب والسنة، فاعلم أن هذا على خير له وللناس. يعني دائما تزرع في الناس ولو كان عن طريق غير مباشر، القرب من الكتاب ومن السنة وتلمس الدلالات والنظر فيهما وسماع الأحاديث وسماع الآيات وأقوال السلف في معانيها، هذا هو الواجب. ولا ما الفائدة من كلامك أنت كشخص؟ نعم فيه تذكير قد يفتح الله يعني في بعضه، لكن الأصل أن تكون قريبا من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، هذا يعني من أهم ما ينبغي للخطيب أن يعتني به. نعم، الصحيح أن الخطبة إذا استملت على البشارة والنذارة، البشارة يكون فيها التعليم والنذارة يكون فيها كذلك التعليم والتخويف، فإن الخطبة صحيحة. وهذه كل خطبة لابد تشتمل على هذا، لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر وينذر، وكذلك وظيفة من يقوم مقامه من أهل العلم، والخطيب يقوم مقامه ولو ما كان من أهل العلم، لكنه في هذه اللحظة تأهل لأن يخطب في الناس ويعلمهم ويقوم مقام الرسول في البشارة والنذارة. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كثر الناس اتخذ منبرا، لما كثر الناس اتخذ منبرا صلى الله عليه وسلم، وكان في بادئ الأمر يخطب إلى جذع شجرة، كان في جذع شجرة موضوع في المسجد، فكان يخطب يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم، ما اتخذ منبرا. ومعروف القصة أنه لما اتخذ منبرا صلى الله عليه وسلم حن الجذع جذع الشجرة. نعم، حتى سمع الصحابة لصوته أنينا كأنين الطفل الصغير اللي يبكي، قال حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فهدأه وسكنه، ورأى الصحابة ذلك رضي الله تعالى عنه. نعم، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. نعم، كان أول ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أنه يقبل على الناس بوجهه، يعني ما يسلمه وجهه وظهره إليهم أو يجلس، لا، يقبل عليهم ويسلم ثم يجلس. نعم، قال سلم ثم جلس، سلم ثم جلس. نعم، ثم جلس وأذن المؤذن. نعم، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس. نعم، ذكرنا الحديث الآن، قال قام فسلم ثم جلس ثم قام فخطب ثم جلس، قال ثم قام فخطب، فمن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. نعم، هذا الحديث فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للقيام إلى الخطبة. نعم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيهما وفي العيدين بسبح والغاشية، وثبت كذلك في الجمعة أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقون، كل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. نعم، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. وهذه الزيادة، زيادة الجمعة، حسنها غير واحد من أهل العلم، وبعضهم يكتفي بالرواية المشهورة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ويكتفى بها، لكن هذه كذلك صحيحة. نعم، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا، لأنه مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، وهذا صحيح. نعم، فيتمها ظهرا، يتمها ظهرا. نعم، وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. وكذلك إن نقص العدد بناء على وهذا كذلك من الاستدلالات الأقوال الغريبة عندهم، لأنه لما نأتي لهم بحديث جابر ونقول طب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه 12، فقالوا عندنا احتمالين في حديث جابر. احتمال الأول أنهم بدأوا العدد كاملا فالنقصان لا يضر، وهذا الرد غير صحيح على قولهم هذا، قالوا إذا نقص العدد معناه يتمونه ظهر، فكيف تجيبون بهذا وأنتم تقولون إذا نقص العدد نعم يتمها ظهرا؟ فعندهم رد ثاني، يقولون الاحتمال أنهم رجعوا مرة ثانية، وظاهر الحديث يدل على أنهم ما رجعوا، ظاهر الحديث يدل على أنهم لم يرجعوا. لذلك يعني الصحيح في هذه المسألة أنهم إذا ابتدأوا الصلاة بعدد كامل أتموها جمعة ولو نقص العدد، ولو نقص العدد. نعم، العدد اللي احنا رجحناه كم؟ ثلاثة، لو قام واحد لأي ظرف يتمونها جمعة الاثنين الباقين. نعم. وكذلك إن نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. أو خرج الوقت، تأخر الإمام الخطيب في الخروج للناس ثم خرج فخطبه يخطب، خرج الوقت يتمونها ظهرا. لكن إن بقي الوقت حتى صلوا ركعة، لو ركعة واحدة، فإنهم يتمونها جمعا حتى لو خرج الوقت في بعد الركعة، يعني بعد الركوع. نعم. ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة. لا يجوز أن يصلي في البلد الواحد الناس أكثر من جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما كانوا يصلون أكثر من جمعة، فجمعة واحدة. وكذلك خلفاؤه الراشدون كلهم رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يصلون أكثر من جمعة، إلا إذا دعت الحاجة كان يكون البلد كبيرا جدا ما يمكن يسعهم مسجد واحد، فهذا بالإجماع، بالإجماع أنهم يصلون على حسب الأرفق بالناس، إن احتاجوا جمعتين يصلون جمعتين، احتاجوا ثلاثة يصلون ثلاثة، احتاجوا عشرة يصلون عشرة، على حسب الأرفق بالناس، حسب الأرفق بالناس. مدام أنهم احتاجوا فتجوز الزيادة، وهذا يقدره العلماء حتى لا يكون فيه، لأنه المقصود بالجمعة ماذا؟ اجتماع الناس. فإذا كان والله كل في كل مكان راح نسوي لنا مسجد صغير ونصلي الجمعة، ما في اجتماع. فيقدر العلماء هذه المسألة أنه والله هذا البلد نحتاج فيه لجمعتين، إذا ما نقيم ثلاث نحتاج أربعة، ما نقيم خمسة، وهكذا. نعم. إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين. ويستحب لمن أتى الجمعة بعد الأذان إن شاء الله نكمل المسألة هذه. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. اختلف العلماء رحمهم الله في غسل الجمعة، ومذهب الجمهور وهو المذهب عندنا أن الغسل سنة ليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل، ومن توضأ فبها ونعمت. من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل ومن توضأ فبها ونعمت. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والذي يظهر أنه واجب، الذي يظهر أنه واجب لمن أتى الصلاة، وإلا لو كان الإنسان مسافرا أو مريضا لن يأتي الصلاة، أو امرأة في البيت، فلا يجب عليه من يغتسل. لكن المقصود من يأتي الصلاة، وتدل عليه أحاديث أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب لمن كان يأتي إلى المسجد وكانت عليهم رائحة. وذلك ذهب طائفة من أهل العلم واختاروا قولا وسطا فقالوا إن كان يحتاج إلى الغسل فالغسل في حقه واجب كأن تكون به رائحة، وإن كان لا يحتاج فالغسل سنة. لكن القول بالوجوب مطلقا هذا الأقوى لعموم الحديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما الحديث الذي استدلوا به غسل الجمعة من اغتسل فالغسل أفضل ومن توضأ فبها ونعمت، فهذا الحديث ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه ضعيف. ولو صح فهو لا يقارن في القوة، لا في قوة السند ولا في قوة الدلالة هذا الحديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. وجوب. نعم الوجوب. أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين. ويلبس ثوبين نظيفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم في أنه كان يتخذ ثوبا للجمعة والعيدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اتخذت ثوبين لرجل كان في ثوبه رائحة جاء إلى الجمعة، فقال هل اتخذ أحدكم ثوبين. نعم. وكان يقصد صلى الله عليه وسلم أن يكون لائقين باجتماع الناس، فيهما نظافة وفيهما يعني والمقصود أنه لا يتكلف الإنسان أن يلبس أفضل الموجود عنده، هذا المقصود، وخاصة الشيء النظيف الذي لا يكون فيه رائحة تؤذي الناس، الشيء النظيف الذي لا تكون فيه رائحة تؤذي الناس، هذا هو المقصود. نعم، وإلا الصحابة رضي الله عنهم كان أغلبهم فقراء ما يجد الثوب الجديد، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر في الحديث أن يكون نظيفا لا يؤذي الناس برائحته. نعم، لا احنا قلنا الثوب في زمانهم اذا اطلق يعني الازار والرداء، ازار والرداء هنا. ويتطيب ويبكر اليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب امرأته، قال: ثم جاء فصلى ما شاء الله له أن يصلي غفر له، وكان بكل خطوة يخطوها حسنة وتقطع عنه خطيئة. نعم، فكون الإنسان يبكر إلى الصلاة ويلبس الثوبين النظيفين ويغتسل ويمس الطيب، كل هذا لا شك أنه حسن ومرغب فيه وفيه أجر مرتب عليه. نعم، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما وتجوز فيهما. قم فاركعهما وتجوز فيهما. نعم، ومعنى التجوز يعني لا يطيل، يكتفي بالواجب، يكتفي بالواجب. نعم، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، وفي بعض الروايات: ومن لغى فلا جمعة له، وفي بعضها: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. فينبغي على كل حال أن يكون الإنسان حريصا على السكينة وعلى الاستماع، ولا ينشغل بأي شيء وقت الخطبة، لا ينشغل إلا إذا احتاج، كان يعطس مثلا فيحتاج إلى أن يخرج منديل من جيبه ويتنظف لا بأس، ولا يدخل هذا في اللغو المحرم، إنما المقصود بالحركة المحرمة والكلام المحرم الذي يخرج عن الصلاة وعن هيئة الصلاة أو عن حاجة الإنسان. ولذلك استثنى العلماء مثلا إذا كان الخطبة تسجل واحتاج إلى أن يقلب الشريط وكذا، هذه من المستثنيات. لماذا؟ لأنه في مصلحة. واستثنوا كذلك كلام المأموم مع الإمام وقت الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع المأمومين وقت الخطبة وما قال لهم والله أنه هذا الفعل خاطئ. لما دخل الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ركعت ركعتين؟ قال: لا. وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال: قم فاركعهما. وفي الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، ونعم، فادعوا الله أن يسقنا. فتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الكلام مع الخطيب أو كان الفعل لحاجة فإنه جائز، وإلا فالأصل والقاعدة عندنا أنه لا يجوز له أن يتكلم ولا يجوز له أن يتصرف تصرف فيه لغو وفيه حركة تخرج الصلاة عن السكينة والوقار اللذان يجبان فيهما. نعم، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه الإمام. إلا الإمام، الإمام هو يخطب أصلا يتكلم، ها؟ أو من كلمه الإمام، أو كان فيه إذا كما ذكرنا مصلحة، أو مثلا أو قال الإمام: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي الناس وهم الآن تكلموا، أو يدعو الإمام فيؤمنون. إذا شيء فيه مصلحة، شيء فيه مصلحة للصلاة، نعم، فهذا لا حرج فيه. نعم، باب صلاة. ينبغي، أحسنت، من عطس ينبغي أن يحمد الله سرا، أن يحمد الله، فإن حمد جهرا فالذي بجواره وسمعه نعم يشمت ولا حرج. نعم، ما في بس، إذا شمت بعد الخطبة بعد انتهائها لا حرج، لا حرج، كلاهما جائز. يردون عليه إذا أخطأ الإمام، وهذا يحدث كثيرا لمن يخطب مرتجلا، يعني خطبته غير مكتوبة فيردون عليه خطأه في الآية، ولا يجوز لهم أن يسكتوا عن خطأ الآية. نعم، الخطأ الآية، الآية لا اجتهاد فيها ولا رواية لها بالمعنى، لابد أن تكون كما هي كلام الله عز وجل. نعم. باب صلاة العيدين. لا، كم بقي وقت؟ طيب، إذا في أسئلة اقرأ الأسئلة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يقف بالصف من كان يجلس على كرسي؟ من كان يجلس على كرسي الأفضل والأولى والأحسن له أن يتقدم إلى الأمام حتى يحاذي بمنكبيه الصف، فيكون محاذيا بالمنكبين. طبعا هو له حالتان يا أخوان، بعض الناس يصلي على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها، هذا الذي نقول الأفضل أن يتقدم فيحاذي بمنكبيه الصف، يحاذي بمنكبيه الصف، وهذا التقدم لا يضر، لأنه تقدم بجزء له ضرورة وله حاجة، اللي هو القدمان، لأنه جالس على الكرسي فتقدم بقدميه وفخذيه. نعم، لكنه حاذى بالمنكبين، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المحاذاة بهما، قالوا: حاذوا بين المناكب، حاذوا بين المناكب، فالمحاذاة بين المناكب جائزة لا حرج. نعم، عفوا، سنة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فائدة، أنه لا يؤذي من خلفه، الصف الخلفي. بعض الناس يعيد الكرسي يريد يحاذي بالقدمين، طب هو المحاذاة بالمنكبين مشروعة والمحاذاة بالقدمين مشروعة، لكن المحاذاة بالقدمين فيهما أذية للصف الخلفي، يؤذي الصف الخلفي، لأنه يعني يدخل على المصلي في الخلف والثاني ما يستطيع يسجد ويرجع للخلف، في يسبب تشويش وحركة كثيرة، ولذلك يقدم الكرسي ولو تقدم بقدميه حتى يحاذي بالمنكبين. فإن كان يصلي واقفا لكنه عند الركوع عند السجود يجلس، فهذا يؤخر الكرسي ويستقيم مع الصف، فإن ركع أو سجد يتقدم بالكرسي كما ذكرنا، يقدم الكرسي ويتقدم حتى لا يؤذي الصف الخلفي، إلا إذا كان الصف الخلفي طويل بعيد عنه، إذا كان بعيد خلاص يجلس على حاله ولا حرج، فيكون محاذيا بالقدمين. يعني هو محاذاة القدمين أو المنكبين كلاهما جائز، لكن نحن ننظر إلى مصلحة أخرى وهي وجود الصف إيش؟ الصف الخلفي، الصف الخلفي. نعم، أحسن الله إليكم. إذن الخلاصة في الصلاة على الكرسي، الخلاصة في الصلاة على الكرسي، إذا كان يصلي واقفا بعض الصلاة ثم يجلس، فهذا يستوي مع الصف ويستقيم مع الصف، وطبعا سيلزم منه أن يؤخر إيش؟ يؤخر الكرسي. فإذا جلس ليركع ويسجد، فإذا كان خلفه صف سيؤذيه إذا كان الكرسي متأخر عنه، فيتقدم بالكرسي ولو تقدم عن الصف لا حرج، لأنه سيحاذي التقدم لضرورة وسيحاذي بالمنكبين، سيحاذي بالمنكبين. نعم، أما إذا كان سيصلي كامل الصلاة على الكرسي، فإذا كان يوجد صف خلفه فقلنا الأولى والأحسن أن يتقدم فيحاذي بالمنكبين، وهذا التقدم بالقدمين والفخذين لا يضر إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مريض يستطيع القيام والجلوس لكن يشق عليه القيام والجلوس لكل ركعة، فهل يختار القيام ثم يجلس على كرسي لركوعه وسجوده، أو يجلس على الأرض ويدرك سجوده والجلوس بين السجدتين؟ هذا السؤال. مريض يستطيع القيام والجلوس ولكن يشق عليه القيام والجلوس لكل ركعة، فهل يختار القيام ثم يجلس على كرسي لركوعه وسجوده، أو يجلس على الأرض ويدرك سجوده والجلوس بين السجدتين على الأرض؟ مخير بينهما، لكن الأولى القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بدأ به فقال: صل قائما. فالأولى القيام، إن كان القيام سيؤثر على الجلوس فيجلس على كرسي ويكمل، هذا أحسن وهذا أولى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: المغمى عليه في غرفة العمليات ليوم أو جزء من اليوم، أو تحت المخدر لعدة أيام، هل يقضي صلاته؟ الراجح أنه لا تجب عليه لا يجب عليه القضاء، المغمى عليه، الراجح أنه لا يجب عليه القضاء. نعم. ثابكم الله. يقول: رجل أصيب بحادث وكان في غيبوبة ثم أفاق بعد شهر ولا يستطيع التكلم ولكنه يدرك، فهل عليه صلاة؟ نعم، إذا كان، شوفوا هذه قاعدة، المسلم إذا عقله معه تجب عليه الصلاة، لا تسقط الصلاة إلا فقط في حال الحيض والنفاس فقط، في غير هذين الحالين تجب الصلاة، ولو كان في حال القتال هو جالس يقاتل والصلاة سيخرج وقتها يصلي، لقول الله تعالى: فإن خفتم، في حال القتال، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا على حاله، فرجالا يعني أنتم تمشون على أرجلكم، أو ركبانا يعني أنتم تركبون على الدواب وتقاتلون، فالصلاة لا تسقط بحال، ما تسقط على أي حال، لا تسقط، لابد أن يصليها الإنسان. نعم، فمدام عقله معه لابد أن يصلي، مو لازم يتكلم. الأخرس الآن ما يتكلم، الأخرس يتكلم ما يتكلم، لكنه في موطن الكلام يحرك بما يعني يدور في قلبه ويكفيه، ويكفيه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما هو مقدار التبكير قبل الجمعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرغبا للتبكير، قال: من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. نعم، فالساعات الآن في التبكير تقسم على ما بعد إشراق الشمس، شروق الشمس إلى طلوع الإمام، متى يطلع الإمام في العادة. فإذا وجدنا والله بينهما أنه بينهما مثلا 7 ساعات، فتقسم عليها، فالساعة الأولى تكون مدتها حوالي 1:45 أو 1:25، والساعة الثانية التي تليها، والثالثة التي تليها، وهكذا وهكذا. فيبدأ التبكير من بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس يبدأ حساب الوقت في التبكير. وهذه بالمناسبة من السنن المهجورة، فالسلف رحمهم الله تعالى قد ثبت عنهم أنهم كانوا إذا طلعت الشمس تراهم في الطرقات يسيرون، تراهم في الطرقات يسيرون، يسيرون إلى أين؟ إلى المساجد، فيجلسون فيها حتى تصلي، هذا من بعد طلوع الشمس، تراهم في الطرق، يعني يصلون الفجر يرجعون البيوت يغتسلون ويتهيئون ثم يخرجون إلى المسجد بعد طلوع الشمس، ويجلسون في المسجد حتى يصلون الجمعة. نعم، هذا من السنن المهجورة، يعني قل أن تجد من يلتزم بهذا، والله المستعان. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.